بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبعد. مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم حاد الطريق حاد الطريق حاد الطريق ألا تحدو عزائمنا حتى نسير إلى الأخرى بأشواقي. إلى الجنان فثم الصحب مجتمعون عند الحبيب وعند الواحد الباقي عند الحبيب وعند الواحد الباقي. إلى المسافرين إلى الله عز وجل والمهاجرين إليه. الطريق طويلة والرحلة شاقة، وقد يصيب النفوس ملل ويعتري الأرواح فتور، فلا بد من حاد يحدونا في هذا الطريق حتى يتحول الملل شوقا ويصير الفتور نشاطا. إليكم أيها الأحبة حاد الطريق. حاد الطريق حاد الطريق حاد الطريق ألا تحدو عزائمنا حتى نسير إلى الأخرى بأشواقي. إلى الجنان فثم الصحب مجتمعون عند الحبيب وعند الواحد الباقي عند الحبيب وعند الواحد الباقي. أيها الضال عن طريق الهدى، أما تسمع صوت الحادي وقد حدا؟ من لك إذا ظهر الجزاء وبدا، وربما كان فيه أن تشقى أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا من تكتب لحظاته وتجمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته إن راح أو غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن المحطة الأولى، تمجيد وثناء. ويحك، إن الرقيب حاضر، يرعى عليك اللسان والناظر، وهو إلى جميع أفعالك ناظر. فتذكر ربك ومولاك قيوما فوق عباده، مستويا على عرشه، منفردا بتدبير مملكته، آمرا ناهيا مرسلا رسله، ومنزلا كتبه، يرضى ويغضب، يثيب ويعاقب، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ويرحم إذا استرحم، ويغفر إذا استغفر، ويعطي إذا سئل، يجيب إذا دعي، ويقيل إذا استقيل. أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأعز من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأعلم من كل شيء. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. لله في الآفاق آيات، لعل قلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا عارف الأدواء من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام، بنصطدى ممن يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا، بلا راع ومرعى من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش في البكاء، لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا ترك عبال ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسوم حشاكا. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاكا. واسأل بطون النحل كيف تقاطر الشهد، وقل للشهد من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى، كان بين دم وفرث ما الذي صفاكا. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فاسأله من أحياكا. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فاسأله من أحياكا. قل للهواء تحسه الأيدي، ويخفى عن عيون الناس من أخفاكا. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاف رماكا.

فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتلذني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. ما خاب يوما من دعا ورجاك. المحطة الثانية، وعظ وتوبيخ. ما لي أراك في الذنوب تعجل، وإذا زجرت عنها لا تقبل. ويحك، انتبه لقبح ما تفعل، لأن الأيام في الآجال تعمل. تفكر، تفكر في الدنيا وحقارتها، وقلة وفائها وكثرة جفائها، وخسة شركائها وسرعة انقضائها. تفكر، تفكر في أهلها وعشاقها وهم صرعى حولها، قد عذبتهم بأنواع العذاب، وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، فسكروا بحبها وماتوا بهجرها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نبني ونجمع والآثار تندرس، ونأمل اللبث والأعمار تختلس. نبني ونجمع والآثار تندرس، ونأمل اللبث والأعمار تختلس. فاللب فكر، فما في العيش من طمع، لا بد ما ينتهي أمر وينعكس. أين الملوك وأبناء الملوك، ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا. ومن سيوفهم في كل معترك تخشى، ودونهم الحجاب والحرس. أضحوا بمهلكة في وسط معركة صرعى، وصاروا بباطن الأرض وانطمسوا. وعمهم حدث وضمهم جدث، باتوا فهم جثث في الرمس قد حبسوا. كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا، وما تذكرهم بين الورى ونسوا. والله لو عاينت عيناك ما صنعت، أيدي البلا بهم والدود يفترسوا. لعاينت منظرا تشجى القلوب له، وأبصرت منكرا من دونه البلس. من أوجه الناظرات حار ناظرها، في رونق الحسن منها كيف ينطمس. وأعظم باليات ما بها رمقون، وليس تبقى لهذا وهي تنتهس. وألسن الناطقات زانها أدب، ما شأنها شانها في المنطق الخرس. التام يا ذا النهى لا ترعوي سفها ودمع عينك لا يهمي وينبجس ودمع عينك لا يهمي وينبجس. سترحل عن دنياك فقيرا لا تملك مما جمعت نقيرا بل قد صرت بالذنوب عقيرا. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آنا. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاقت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا عبرا وقيعانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا. تفكر تفكر في الدار الآخرة ودوامها وأنها هي الحياة حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. كنت العهود وقد عصيت تعمدا وخجلتي وفضيحتي منه غدا. وخجلتي ممن يراني دائما أعصي ويسترني على طول المدى. فليندمن المذنب العاصي إذا لم ينتبه من قبل أن يأتي الردى. ما الأمر سهل فاستعد إلى اللقاء واعلم بأنك لا تكون مخلدا. واذكر وقوفك في المعاد وأنت في كرب الحساب وأنت عبدا مفردا. سوفت حتى ضاع عمرك باطلا وأطعت شيطان الغواية والعدا. فانهض وتب مما جليت وقم إلى باب الكريم ولذه متفردا. سوفت حتى ضاع عمرك باطلا وأطعت شيطان الغواية والعدا. فانهض وتب مما جليت وقم إلى باب الكريم ولذه متفردا. وادعوه في الأسحار دعوة مذنبين واعزم وتب واحذر تكن مترددا. واضرع وقل يا رب جئتك أرتجي عفوا ومغفرة بها كي أسعدا. فلعل رحمته تعم فإنها تسع العباد ومن بغى ومن اعتدى.

لو رأى الناس نبيا سائلا ما وصلوه وهم لو طعموا في زاد كلب آكلوه لا تراني آخر الدهر بتسأل أفوه إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه والذي قام بأرزاق الورى طرا سلوه وعن الناس بفضل الله فاغنوا واحمدوه تلبسوا أثواب عز فاسمعوا قولي وعوه. المحطة الرابعة وقفة على القبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تفكر تفكر في مصائر الذين سبقوا وتدبر مصيرهم أين انطلقوا واعلم أن القوم انقسموا وافترقوا قوم شقوا وقوم سعيد. لمن الأقدر في تلك الربا ملأت صدري شجوا وأسى لمن الأوجه فيها كسفات بعد حسن وجمال وضياء لمن الأجسام فيها بليات بعد زهو وشباب وانتشاء ومن الفرسان فيها قد نسوا روعة الحرب بروعات الثرى ورموا إذ هتف الموت بهم بسيوف الهند روعا والقنا ومن الخرد فيها شدما فتكت قبل آساد الشرى نظر الموت إليها فغدت تنفر الأنفس منها إذ ترى لمن الأقدر في تلك الربا ألبست جسمي أثواب الضنا يا جفونا أرسلت أدمعها ما بذا بأس لورسلت الدما صاحي يا صاحي ونيران الجوى عرقت مني بأثناء الحشا لا تظنن بكائي لهم ليس والله لهم هذا البكاء إنما أبكي لنفسي لا لهم فكأني اليوم فيهم أو غدا هامد الجمرة موهون القوى دائم الحسرة مقطوع العرى ربي يا ربي ويا رب الورى ما ترى في عبد سوء ما ترى كفر الإحسان قدما وبغى وطغى ثم طغى ثم طغى ما ترى في أمره يا من ترى كل شيء وهو رب لا يرى ليس إلا عفوك المرجو أو دفعة تنزله قعر لظى.

وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا والنار مثوى لأهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظى والحطم بينهما ثم السعير كما الأهوال في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية يهوي بها أبدا سحقا لمحتقر في كل باب عقوبات مضاعفة وكل واحدة تسطو على النفر فيها غلاف شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها الجحيم مذيب للوجوه مع الأمعاء من شدة الإحراق والشرر فيها الغساق الشديد البرد يقطعهم إذا استغاثوا بحر ثم مستعير فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قصرا جمع منقهر فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهن والحمر والجوع والعطش المضني لأنفسهم فيها ولا جلد فيها لمصطبر لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محمية من شدة الوتر لهم طعام من الزقوم يعلق فيه حلوقهم شوكه كالصاد والصدر فيا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر الجنة. تفكر في الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المفصل الكثير بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. تفكر في الجنة وتربتها المسك وحصحاؤها الدر بناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ شرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل نساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس لباسهم الحرير من السندس والاستبرق خدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور فاكهتهم دائمة. تفكر في فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة غذاؤهم لحم طير مما يشتهون شرابهم خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون خضرتهم فافهة مما يتخيرون أزواجهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون هم على الأرائك متكئون وفي تلك الرياض يحضرون فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. كم بين دار هوان لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعي مؤتمر وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا واستغرقوا وقتهم في الصوم والسهر وجاهدوا وانتهوا عما يباعدهم عن بابه واستلانوا كل ذي وعر جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر بناؤها فضة قد زانها ذهب وطينها المسك والحصبة من الدرر بناؤها فضة قد زانها ذهب وطينها المسك والحصبة من الدرر أوراقها ذهب منها الغصون دنات بكل نوع من الريحان والثمر أوراقها حلل شفافة خلقات واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر دار النعيم وجنة الخلود لهم دار السلام لهم مأمونة الغير وجنة الخلد والمأوى وكم جمعات جنات عدن لهم من مونق النظر طباقها درجات عدها مئة كل اثنتين كبعد الأرض والقمر طباقها درجات عدها مئة كل اثنتين كبعد الأرض والقمر أعلى منازلها الفردوس عاليها عرش الإله فسل واطمع ولا تذري أنهارها عسل ما فيه شائبة وخالص اللبن الجاري بلا كدر وأطيب الخمر والماء الذي خليت من الصداع ونطق اللهو والسكر والكل تحت جبال المسك منبعها يجرونه كيف شاء غير محتجر فيها نواهد أبكر مزينة يبرزن في حلل في الحسن والخفر نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر كأنهن بدور في غصون نقى على كثيب بدات في ظلمة السحر كل امرئ منهم يعطى قوى مئتين في الأكل والشرب والإحضاب لا خور طعامهم رشح مسك كلما عرقوا عادت بطونهم في هضم منضمر لجوا على برد لا هم ولا نصب بل عيشهم عن جميع النائبات عري فيها الوصائف والغلمان تخدمهم كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر فيها الغنى والجوار الغانيات لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر لباسهم سندس حلاهم ذهب ولؤلؤ ونعيم غير منحصر والذكر كالنفس الجاري بلا تعب ونزه عن كلام اللغو والهذر وأكلها دائم لا شيء منقطع كرر أحاديثها في أطيب الخبر فيها من الخير ما لم يجر في خلد ولم يكن مدركا للسمع والبصر فيها رضا الملك المولى بلا غضب سبحانه ولهم نفع بلا غير لهم من الله شيء لا نظير له سماع تسليمه والفوز بالنظر بغير كيف ولا حد ولا مثل حقا كما جاء في القرآن والخبر وهي الزيادة والحسنى التي وردت وأعظم الموعد المذكور في الزبر وكابد الشوق والأمكاد قوتهم ولازم الجد والأذكار في البكر يا مالك الملك جد لبالرضا كرما فأنت لي محسن في سائر العمر يا رب صل على الهادي البشير لنا وآله وانتصر يا خير منتصر مهب نشر الصبا واهتز نبت الربا وفاح طيب شذا في نسمة السحر وفاح طيب شذا في نسمة السحر أخي الحبيب بعد أن قطعنا معك جزءا من الطريق وبعد هذا المشوار فإنه سيكون لنا لقاء مع الحادي في حلقات قادمة إن شاء الله وحتى نلتقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياك الثبات على الطريق في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مع تحيات إخوانكم لمؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع، صندوق بريد 11316، تليفون 66 94 611، جدة المملكة العربية السعودية.